إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تعالى ولي ذلك ومولاه أري ما يسأل الله سبحانه وتعالى سيدك كان قطوني هندو دو دول على هانا دو rewe de hara de wangal gal na fay rew do on angal de wangal lor re mo re walon sina kan ko Allah subhanahu wa ta'ala dela ron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan do ni nela be yottina gol de do mofte kar o dina tori dan Allah subhanahu wa ta'ala yo andin en dun ko nafata en o nafira en dun ko andin en tori ko mo yo be dan en dan dal na fay ngal ara si kay dun se ki ikhtisaran ko do wati woni ko fala den ardinande hore meden summa ardinande dum lil muslimina ala wajhil umum enen jodi be do ben ala wajhil khusus e be ala do ben ala wajhil umum wati mutawata yata'allaqu bil i'tiqad yuro do imam sufyan ats-tsauri rahimahullah wati hino beuti ala wajhil khusus yuro karmo ko jo yete do ali ibn al hasan ats-sulami ثم بعد وتي هنا فوتي الى وجه العموم جلد بند فوق ما على وجه العموم اودو وتي هي ماري اهميه في غايه وانا كرمك بيرك مثل هذه الوصيه تكتب بماء الذهب وهذه مهانا وينديره دنديان كان يتبو دودو غلنا فور كوني كوني ماكو جناندي وتي كوماري كون باتي حقيل واجو على ام باتي اندر حقيل قل إن شاء الله سبحانه وتعالى ذي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وي أوتيك أتي ببن أوتيك أنهم بيفهم دي بدو يمهل الله تبارك وتعالى جلالا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان صحابا بما كان معاذ بن جبل إياد بما اتق الله حيثما كن يوغا صحابا بأرين يا رسول الله أوتني بواتي يوم بما كلا تغضب صحابا دون ما زال يردد مرارا نلادا صلى الله عليه وآله وسلم كذب سيرالي يزيده لا تغضب دلالة على أن الوصية لها أهمية في حياة المسلم أوضو وصية نفالة موادر بترجمة من العربية إلى لغتنا المحلية الفلانية ليستفيد الجميع وسفيان إمام سفيان الثوري رحمه الله وسيمه ودو علي بن الحسن السلمي إن جنجي معربيا فقرة فقرة اتتم من العربية نترجمها إلى الفلانية ينجي ندست كده فقرة عربيا في متوتك عرب تنواوي ليستفيد متوتك بولر تنواوي يستفيد متوتك نواوي لفو يجمع الفوائد إن شاء الله أري وتي أنكو إن دور دستر وني لم الدر المنصور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة شيخ أبو فرحان جمال بن فرحان الحادثي حفظه الله تعالى كتنغو إرول كمسي دي شابان دي جوي أجاني بمعنى دمال شابان دي جوي أجاجة بانغل قال حفظه الله من وصايا السلف إن جاء وتيجي سلف هذه الأمة قال سفيان الثوري رحمه الله فيما أوصى به علي بن الحسن السلمي عليك بالصدق في المواطن كلها وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها فإنها وزر كله وإياك يا أخي والرياء في القول والعمل فإنه شرك بعينه وإياك والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه كيف يعالج داء الناس وينصح لهم. فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ ويا أخي إنما دينك لحمك ودمك، ابق على نفسك وارحمها، فإن أنت لم ترحمها لم ترحم. وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وصل الله السلامة لما بقي من عمرك. ثم عليك يا أخي بأدب حسن وخلق حسن، ولا تخالفن الجماعة، فإن الخير فيها إلا من هو مكب على الدنيا كالذي يعمر بيتا ويخرب آخر. قال إمام سفيان الثوري بماكي رحمه الله أودو وتي ونند علي بن حسن السلمي بماكي موأي نيما وولو غلغونغا نوكي لكين كوان تافو إدي فاب مجي ميرنتي نيما وولو غلفنان جانفا غل جودو دغل إيم بفنو بجانفا طوب فامو دندن وولو غلفنان جانفا غل كباكا تفومو دن على مؤجر ميرنتي نيما كو أن يسيب جلدو rento koko yete yinorgol ka kongudi e ka golle ko wadi non yinorgol ka kongudi e ka golle ko dun tigir woni shirkungu ko an yati to mi renti nima hawi ta gol hore mada ka golle di mada ko wadi famu gollal modgal gal bantata ke gal taw ya jomi meden hara hawi tare hine maggal wata jabu dettude dina mada kanti wana ommo tawta no hulani dina mudu ko wadi ommo tawata o hulana dina makko kan kanko e hore makko timo wai wane do nyawndowo mo tawata nyawhino e makko o ronku wawde nyawndude nyaw hore makko on tigiri kanko tigiro ronku nyawndude hore makko o ronku labande hore makko no dekkira o do ronkando hore mudun ko honno o nyawndirta nyabbeli yimbe ben o labana be redu o wi o do neddo mo tawata o hulana dina makko kan ko honno kanko huliranta ma dina maɗa kan ko an yettiɓɓe julɗo tedduɗo wihimo watiyoma wondema faamu dina maɗa kan tigiri ko ɗum woni tewu maɗa gunge ƴiƴam maɗan wo wullu e dow hoore maɗa yurme wonki maɗa kintakina to yiite faamu ko waɗi sa yurminali hoore maɗa aduna ɗo joni men yurminoytama ñande darga wo eto wona jooɗo ɗiɗo maɗa on ommo tawata o ruɗinte o pottine dogalngol aduna o lerɗinte o wakkile dogalngol lahara o wi mi rentinima jooɗo ɗugol e yimɓe aduna ɓen ɓen ɓe tawata hiɓe jumpa yewtereji maɓɓe fof ko fi yewtere aduna ko waɗi noon ɓeeɗo si a jooɗo ɗi e maɓɓe ɓe bonnante dina maɗa kan e dow maɗa ɓe bonna ɓernde maɗa nde wo ɗuɗɗin jantagol andita mayde ɗuɗɗin insinagol jomi meɗen ɗum ko tawta yawti e bakkatuji maɗa ɗin toro allahu tabaraka wa ta'ala yo arkite hisugol yerko heddi konge gurdam maɗa ɗan o wi ɓawo ɗum haray mi waɗɗinima ko an yo siɗɗo julɗo ne'itorgol needi labandi jogoɗa jikku labaɗo wata lundo jama julɓe ɓen moƴƴere nden nde foppu mayre koye jama julɓe ɓen woni si wona ko hanuɗa lundade ko ommo tawata ko ugginiɗo e dow gurdam aduna wono ommo tawata himo daro wurnitugol cuuɗi himo yirbina dina makko o ɗo wata ɗaɓɓu jooɗo ɗugol e makko. qala rahimahullah wansah li kulli muminin ida sa'alaka fi amri dini wala taktumanna ahadan min annasihati shay'an ida shawaraka fi ma kana lillahi fihi ridan wa iyaka an takuna muminan faman khana muminan faqad khana allaha wa rasula wa ida ahbabta akhaka fi llah فبذل له نفسك ومالك وإياك والخصومات والجدال والمراء فإنك تصير ظلوما خوانا أثيما وعليك بالصبر في المواطن كلها فإن الصبر يجر إلى البر والبر يجر إلى الجنة وإياك والحدة والغضب فإنهما يجران إلى الفجور والفجور يجر إلى النار ولا تمارين عالما فيمقتك وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة وانقطاع أنهم سخط الرحمن وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب مواريثهم وعليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا وعليك بالورى يخفف الله حسابك ودع كثيرا مما يريبك إلى ما لا يريبك فكن سليما ودفع الشك باليقين يسلم لك دينك شيخ إمام سفيان الثوري بكنتني بماكني علي بن الحسن السلمي رحمه الله بماكي لابن كلا جلد ريدو فيو لندكما سيفياك دين مكو وتصودم وتجب سود ده هاي اغوط لابن ريدو غل او تأثير ما سيوديس ميركما هون لتاوتا ولا يجيو ميدن كنو يمودو ميرنتيني ما ده جانفوتو دا غندندو كلا جانفي دو غندندو فامو هرأي او جانفيك اللهو انهن لابن مكو ان سيطوي ايلي سيطو ما ده تبو الله تبارك وتعالى haray fun sammo jawdi maada linge ko e wonki maada ki watte juude makko wo miren tini ma yeddo ni rede e podo ni rede e angal famo ni rede e yawtere fa wo famu de wonde ma dum ton si awadi dum a wonta e neddo toño wo janko todo dudu do bakkatu wo mi watti ni ma munyal e nokkeli dindi fappu ma joni munyido wo ko wadi non munyangal hino poda neddo on nabo mo faade diggere jomi meden diggere nen podaay neddo naba mo natogol aljanna wo mi rentini ma yawugol tikkugol mi rentini ma saytingol ko burti wo ko wadi non dido didi di podaay neddo di naba mo faade e bandiyagal podaay neddo naba mo e yite jahannam wo wata podo dir e karamo kojo ha o hutoma ko wadi non luto dir gol yimbe ben be hota ka karamo ko be ben ko dum woni yurmeende jomi meden den tagagol yimbe ben karamo koobe ben yondinoro gandal hore mudum ko dum woni tekkere joomi meden den e do yimbe ben wo karamo koobe ben ko ben woni magasin ji ngaluji annabaabe ben ko ben annabaabe ben accire ko addi kon wo ko ben kadi woni karamo koobe woni ronube annabaabe ben mi waddi ni maruuda golle dan do ngurndan aduna joomi men holle awraaji aduna wo mi waddi ni marentagol e dan do ngurndan aduna joomi men hoytinano e hasgore maada nen nyande dargal wo terto fiji duudu di tawata hida tikkiti a holaaki wata naati e majji yaha edin fiji di tawata tikkitaaki wona hisudo terto duñu koko wiyete tikke pottiniraadum pellital on say sa wadi dum diina maadan kan hitante rewa joomi maada harkono laabiri bemaaki rahimahullah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fakun habiballah وأبغض الفاسقين ترد به الشياطين أو تطرد به الشياطين وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله وأعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك وابغي على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى ولا تكن غافلا فإنه ليس يغفل عنك وأن لله عليك حقوقا وشروطا كثيرة ينبغي لك أن تؤديها ولا تكونن غافلا عنها فإنه ليس يغفل عنك وأنت محاسب بها يوم القيامة وإذا أردت أمرا من أمور الدنيا فعليك بالتعدد فإن رأيته موافقا لأمر آخرتك فخذه وإلا فقف عنه حتى ينظر أو حتى تنظر إلى من أخذه كيف عمله فيها وكيف نجا منها واسأل الله العافية وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسري من قبل أن يقول بينها وبينك الشيطان ولا تكونن أكولا لا تعمل بقدر ما تأكل فإنه يكره ذلك ولا تأكل بغير نية ولا بغير شهوة ولا تحشون بطنك فتقى جيفة لا تذكر الله وأكثر من الهم والحزن فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه من الحسنات الهم والحزن وإياك والطمع فيما في أيدي الناس فإن الطمع هلاك الدين وإياك والرغبة فإن الرغبة تقتل القلب وإياك والحرص على الدنيا فإن الحرص مما يفضه الناس يوم القيامة وكن طاهر القلب نقي الجسد من الذنوب والخطايا نقي اليدين من المظالم سليم القلب من الغش والمكر والخيانة خال البطن من الحرام فإنه لا يدخل الجنة لحم نبتت من سحت كف بصرك عن الناس ولا تمشين بغير حاجة ولا تكلمن بغير حكم ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك وكن خائفا حزينا لما بقي من عمرك لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك وإياك أن تلي نفسك من الأمان شيئا وكيف تليها وقد سماك الله ظلوما جهولا أبوك آدم لم يبق فيها ولم يستكمل يوم حملها حتى وقع في الخطيئة أقل الأثرة واقبل المعذرة واغفر الذنب كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره لا تبغض أحدا ممن يطيع الله كن رحيما للعامة والخاصة ولا تقطع رحمك وصل من قطعك وصل رحمك وإن قطعك وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيقا رفيق الأنبياء والشهداء وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم ثياب وفيها مرضة الشياطين من الجن والإنس وإذا دخلتها فقد لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنك لا ترى فيها إلا منكرا فقم على طرفها فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من في السوق عجمي أو فصيح 10 حسنات ولا تجلس فيها وقض حاجتك وأنت قائم يسلم لك دينك كرمك بكونتني بماكي هري وأمر يمل بالمعروف مؤجرنين هري حدك ديين ببنغاء بنئن وناجد الله تبارك وتعالى tikkan ɓeeɗo faasigiiɓe lundiiɓe joomi meeɗen fottiniraa ɗum ɗon cheytani takko maaɗa haray fanɗi moƴƴa ko weltotoɗaa jalaakon taa ɗuɗɗin ɗum sabu ɗin piijiɗi wonɗaa heɓude aduna wata ɗi weltine jalaako ɗuuɗi si a waɗii ɗum ɗon a ɓeydoto doole moolanaaɗe kallahu tabaraka wa ta'ala gollan laahara maaɗa on joomi men fawtanomaa aduna maaɗa on moƴƴin gunndoo maaɗa on joomi men moƴƴina fene maaɗa on wullu e dow bakkatuuji maaɗa ɗin jeeɗaa e yimɓe wondoyooɓe annabaaɓe ɓen ka aljanna towuro jaalanallahu minhum wataa jeyee e yimɓe weltindiiɓe ɓen ko waɗi noon faamu joomi men kañum weltindataako e maaɗa faamu joomi meeɗen himo mari haqqeeji e dow maaɗa ɗuuɗuɗi e sardiiji ɗuuɗuɗi hino haananmaande tottataa ɗin atto a maayude wataa jaɓu jeyeede weltindiiɓe ɓen ngaa e ɗin haqqeeji ko waɗi noon joomi men kañum weltindataako e maaɗa faamu dey an ko a kontanoyteeɗo ñannde darngal golleeji maaɗa ɗin si a faalaama waɗude gollal jeyangal e golleeji aduna mi wasiikema taw waɗugol doy dartoo ndaara si a yi'iingal hingal hawrondiri e yamiroore nafaynde laahara ñannde darngal ɓettungal gollal waɗa si a yiraali ngal ɗon gollal nafoogol ma laahara ñannde darngal darto taw e maggal haa ndaara ɓettuɗo ngal gollitiri on ko honno o feƴƴinirno si o daɗuno ko honto o rewno haa o daɗi tawi o halkaaki e maggal soro joomi meeɗen yo arkite yaafeede ngurnan maaɗa ɗan e ka diina maaɗa si a himmiri gollirgol gollugol gollal jeyangal e golleeji laahara ɗum ɗon wata nennito wata darto yahu yaara yeeso kisan kisan yaccoɗaa kadi atto goɗɗum henndude hakkunde maa e muuɗum wona cheytan wataa eto kadi eto wataa jeye e ɓen ɗuuɗooɓe ñaamugol taa ñaamu ko ɗuuɗi eto golla yer ko ñaamataa kon ñaamaa yer ko marɗaa haaju e muuɗum kon ko waɗi noon wonugol neɗɗo on ñaamoowo tun be inni wo dum welata jomi meden e jiyaabe ben ko wadi dum henjaybe e dewal wo wata nyaamu kadi nyaamete ko alda e anniye wondema konda nyaamande o do nyaamete ko fiya tiidu wawa dara derewa jomi men tabaaraka wa ta'ala wata nyaamu kadi nyaamete sina hara hida tuyaamu hida mari haaju e makko wata hebbini reedu maada dum nyaamete hayana jemma daano da wattayi ko ajiibe ronka jantaade jomi maada hay seeda duttin himme moolanaade e sune moolanaade duttin ande men e ngurdam maada dan ko wadi non julɗo ɓen ko ɓurata tawoyde e golleeji maɓɓe moƴƴi windaadi ka kaydeeji maɓɓe ñannde darngal ko ande e sunu ko ɓe jogani kaa ɗo diina e ko ɓe aani fii darngal konko ɗum ɓe tawoyta no nafi ɓe womi rentiniima tanjinagol ko ɗuuɗi e ngurdam aduna rento yondinoɗaa ko yimɓe ɓen jogitii kon ko waɗi noon tanjinagol ko yimɓe ɓen jogitii kon ɗum halkay diina neɗɗo on womi rentiniima kadi lerɗugolle ko ɗuuɗi ko waɗi noon lerɗugol ko ɗuuɗi e aduna kadi yorna e ɓernde mi rentiniima kadi haa jooni lerɗugol e dow ngurdam aduna ko waɗi lerɗugol e dow ngurdam aduna ɗan hino jeeya ko wirtoyta neɗɗo ñannde darngal e to wona laaɓuɗo ɓernde laaɓuɗo ɓanndu fottitiiɗo bakkaatu e goofi laaɓi mana laaɓuɗo juuɗe muɗum immorde e toñugol yimɓe ɓen wona hisuɗo ɓernde immorde e janfagol yimɓe ɓen e fewjangolɓe e ɗaynugolɓe wonu laaɓuɗo reedu ndu tawata reedu ndun no laaɓi poye immorde e harmuɗi ɗi reedu maata taw ko harmino e nder mayru faamu kadi wondema naatoyta aljanna ñannde darngal kala huyre teewu newor neorde ko harmi wo jogi ko gite maɗa ɓen e ko yimɓe ɓen jogii kon wata jaɓu immaade yaha ko alda e haaju wata jindu ko alda e haaju wata jaɓu wowlude kadi si wona hara nafoore no ko wowlata kon wata fontu junngo maɗa ngon si wona kara sina e huunde nde tawata hiɗa mari haqqe e muɗum eto wona huluɗo wona aanuɗo wona suniiɗo wonande ɗum ko heddi e ngurdam maɗa ɗan ko waɗi noon a annda e yer ko heddi e ngurdam maɗa ɗan aduna man ko honno sakkitorto aanu ɗum de maaki mi rentiniima nde ardinta hoore ma e dow yimɓe ɓen kala noon hoolaare wonde ko waɗi noon ko honno ardinirta hoore ma e dow hoolaare jooni men inniima ko a tooñoowo ko a majjuɗo wo baaba ma aadama nde ronditino hoolaare nden naati ka nder aljanna haldiɗa ɓe waawaano tinninde ɗon ñannde ɓe ronditii ɗum wonuno sabu ko yaltiniɓe ka nder aljanna anngal waawgol timmingol ɗum ko honno ronditortaa ko baaba ma gaynaali accu rondeɗaa ɗum wata rondito ko wano noon jaɓu kadi jaɓan yimɓe ɓen ngantooji ɗi ɓe jonnata maaɗin yaafano ɓe palje maɓɓe ɗen e to wona on mo tawta moƴƴere muɗum hino tanjina bone muɗum hino hoolaa e to dey wata tikkan hay e gooto hara mo tikkanɗaa on ko ɗoftiiɗo joomi men tabaraka wa ta'ala wonu yurmeteeɗo wonande fof e wonande heeriiɓe wata taƴudey en ɗam maaɗa ɗan jokko en ɗam maaɗan hay si tawiiɓe taƴi kema yaafo faldireeji maɓɓe ɗin hay si ɓe tooñiima wonu neɗɗo newiiɗo wondoyaa e annabaaɓe ɓen e yanɓe sahiidi ɓen ñannde darngal ɓe maaki fanɗin moƴƴa ko naatataaka nder marseeji ko waɗi noon marse ɗen ko bonooji yimɓe moƴƴuɓe ɓen ñaamay ɓe ñaama diina maɓɓe faamu dey kaka marseeji toon woni werde seytanuuji ɗin dinngiraaji majji ko toon woni ko taɓiti immorde jinnaaji eyme immorde yimɓe seyatinul jinni wal ins marseeji muɗum ɗin kaka maakiti yimɓe ɓen wo kadi so etike a naati ka nder marse haray waɗɗikema daragol yamira ko moƴƴi haɗa ko boni ko wonɗa yiwde kon ko waɗi noon an a annda dey ko honnu yiyata toon immorde boneeji si a yiile toon boneeji ɗi tawata a waawata ittude haray immo daroɗa yalta e nder nokku on ɗo kadi ya naatu ka nder marse ɓe maaki ya daro ka damal jannga o ɗo du'a wiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi lkhayru wa huwa ala kulli shayin qadir ɓe maaki yettike amen wondema mo janngi o ɗo du'a si naati e nder marse baraji moolanaaɗi joomi men no foɗanimo ɗum ɗum no ɗetta e nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wondema o windante baraji ɗuuɗuɗi hara ɗin kadi ko sowitaaɗi wo eto kadi sa naati ka marse wata jooɗo e nder marse humtu haajuuji maaɗa ɗin ka nder marse hara ko a dariiɗo si a gaynii ɗum kadi yaltata tardu nder toon fiyo diina maaɗa kan hisu ɓe watti ɗon ɓe maaki wa iyaka an yufariqaka dirhamu فإنه أتم لأقلك ولا تمنعن نفسك من الحلاوة فإنه يزيد في اللحم وعليك باللحم أو يزيد في الحلم وعليك باللحم ولا ندم عليه ولا تدعه 40 يوما فإنه يسيء خلقك ولا ترد الطيب فإنه يزيد في الدماغ وعليك بالعدس فإنه يفرز الدموع ويرقق القلب وعليك باللسان أو باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان وعليك بقلة الأكل تملك سهر الليل وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور ويفتح عليك باب العبادة وعليك بقلة الكلام يلين قلبك وعليك بطول السمت تملك الورع ولا تكونن حريصا على الدنيا ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم ولا تكن طعانا تنجح من ألسن الناس وكن رحيما تكن محبا إلى الناس أو محببا إلى الناس وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنيا وتوكل على الله تكن قويا ولا تنازي أهل الدنيا في دنياهم يحبك الله ويحبك أهل الأرض وكن متواضئا تستكمل أعمال البر اعمل بالعافية تأتك العافية من فوقك كن عفوا تغفر بحاجتك كن رحيما يترحم عليك كل شيء بما كان يصيب جلده بوسئك ما وتعفرت إمبود سيد جوجتي وتعيلت كما نهر على هيمود كنرجي فما ده ووتي دندن بيدا يتم من ده حق اللي ما نكوني أهبتا هاجو يهدي ده فنسا أجي كما كون كنر أيلتي كياسا هدي هاجو أفوتا ينبدا ووتا هاتو wonki ma dakin imorde nyamugol ko yeli wono suufi an ko be wadirta faamu de dum don beyda ka munyal ko wono non kadi mi waddini ma nyamugol teew ti a hedi dum wa wasa wadi dum kadi ni se fawajima wata terko dum balde chapande nay e ko be maaki kon hara nyamali teew hayde wotere ko wadi woti a wadi dum dum na jaa ko bonnata jikkuji ma dadi wo wata ruttu ko ko wiete parfum ti a okkorama dum wata rutu ko wadi parfum beyday neddo famugol ko wadi beyday tiidingol ngandi makko ni wo hino waddi ma nyamugol ko ko wiete lantin ko wadi dum don hino beyda gondi e bani adama hino hoyna berne makko ne ngona wullo sabu Allah subhanahu wa ta'ala wo hino waddi ma bornagol cionci di tawata wana cionci cekkudi ha be mana cionci fus fiya wawu faggade majji halawatal iman belenduru gondinal wo mi waddini ma nyamugol ko hawri wawa hirude jamma mi waddini ma horugol nyalorma ko wadi dum don udda e maada dame bandi yagal uddita e dow maada dame dewal mi waddini ma du fandingol nyamugol di mana berne maada nen newo mi waddini ma jutugol ko deggata ta dudu hala wawa jogi taade ko ko wete rentagol wata jabul laata de deita je be lerdam be aduna ko wata eto kadi jeeda e anyam beben ha wona neddo yawowo famude sa woni neddo anyando dum udda e juude maada damal famugol wata eda jeeda dey e yuwobe yimbe ben sa wadi dum adadi dum adaday e dende yimbe ben ko wadi mo yuuda wo yuwete eda wona yurme teedo yimbe ben be yide be hoppu mabbe wonu welato weltorowo ko joni men sendani dum kon immorde arkite wata tangino buri ko jonnada ko wona neddo aldudo ko wana non faw e dow Allahu tabaaraka wa ta'ala wana neddo tiidudo faw golle joomi men beyda neddo tiidugol wata kodondiri e yimbe aduna be fi aduna mabbe on ci awadi dum joomi men tabaaraka wa ta'ala yidete ta accidibe aduna mabbe on ko wana non kadi yimbe leydi ni fo yidete e to wana neddo tippintinido tippitido hore mudum timmina golleji moddereji din ko dum timminta moddere neddo tippitagol wo gollu yaakuyeji din yaafuyeji ɗin arda e maɗa immorde e nokkeli fo imana sa woni yaafotoɗo yimɓe ɓe yaafuye iwrante ka joomi meɗen wonu neɗɗo yaafotoɗo daɗira hendoɗa haajuji maɗa ɗi eɗo eto wona neɗɗo yurmeteɗo yimɓe ɓen foppuɓe yurminama ko joomi men tagi kon fo yurmema ɓe maki ya ahi la tada ayyamaka wa layalika wa sa'atika tamurru alayka batilan wa qaddim min nafsika li nafsika liyawmi l'atash يا أخي فإنك لا ترى يوم القيامة إلا بالرضا من الرحمن ولا تدرك رضوانه إلا بطاعتك وأكثر من النوافل تقربك إلى الله وعليك بالسخاء تستر الأورات ويخفف الله عليك الحساب والأهوال وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في قبرك واجتنب المهارم كلها تجد حلاوة الإيمان جالس أهل الورع وأهل التقى يصلح الله أمر دينك وشاور في أمر دينك الذين يخشون الله وساري في الخيرات يحول الله بينك وبين معصيتك وعليك بكثرة ذكر الله يزهدك الله في الدنيا وعليك بذكر الموت يهون الله عليك أمر الدنيا واشتقي إلى الجنة يوفق الله لك طاعة وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب أحب أهل الجنة فكن معهم يوم القيامة وأبغض أهل المعاصي يحبك الله والمؤمنون شهداء الله في الأرض ولا تسبن أحدا من المؤمنين ولا تحقرن شيئا من المعروف ولا تنازي أهل الدنيا في دنياهم وانظر يا أخي أين يكون وانظر يا أخي أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلانية واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل وتحاسب بعملك ثم المصير إلى إحدى الدارين إما جنة ناعمة خالدة وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت فيه وارجو رجاء من علم أنه يعصى أو يعاقب وبالله التوفيق لا رب غيره قال رحمه الله بماك وأن يسيط جلده وندما أتو دي أندا تا أت بمانا أتو وتا أتو نيال دي مادة دي جمع جمادة دي وقت جمادة دي وتا أتو دي دو ديارة ني أرقو فرتي تو وني فرتي دي وأرد نان هور مادة ونان دي هور مادة نيالان دي تنكا وني نيالان دي ترنجل كو نيالان دي تنكا أرد نان هور ما كو حدا تما تنكا نيان دي ترنجل وفي كان يسيط جلد سيطو دو famu dei ay eta ke nyande dargal ti awadi dum illa si wana haray hida wondi e wela e jomi men jalla wa ala famu dei awawata hewtude no wela e jomi meden hendo damo dina yer ko dofti damo tutinna fi loji din kadewe dum don banna ma faade e jomi meden dino wadima won golne do okko dum don suuday awradi maada din tawadi dum jomi men hoytina e do maada kontangol ma nyande dargal golleji maada din joni men hoytina noyte kulaleji nyande dargal mi waddi nima uttingol wadugol moddere joni men itte wula ka der kaburu maada fotti to harmudi din de fappu majji joni men jalla wala arkite ko ko yete mbele nuru gondinal wo jodo du e yimbe renti be harmudi din e yimbe hulo be joni meden ben joni men moddina na fiyake aduna maada e dina maada diisenir e biyakuji maada din e fiya kuji dina maada din fo bembe tawta hino hula joni mudum aton dimana yacco yaha faade di do moddereji di joni men yamirma joni men henja hakkule maada e bakka duji maadi fala da wadde ni o wi sikko mi waddi ni ma duddingol jantagol joni meden joni men jalla wala arkite ruuda gol e aduna wo mi waddi ni ma duddingol jantagol mayde joni men hon lewi nane fiya kuji aduna di wo eto yida natagol aljanna joni men hawrin dinne wonande golle natirde aljanna wo hulu natagol yida nyande dargal joni men lewinane potti nane kala bakkatu motata se awadi onade de nyande dargal yide wo eto yiba yida yimbe aljanna ben aduna do tiya wawu jeede mabbe nyande dargal wo tikambe do yimbe bakkatuji joni men tabaaraka wa ta'ala yide ko wadi non tiya anyi be mo ben o yidete wo faamu gondimbe ɓen ko ɓen woni seediɓe daraniɓe joomi meɗen ka dow leydi ɗo e fiikaɗo diina makko wo wata yennu hay e gooto e gondimɓe joomi meɗen ɓen wata fandin kadi hay e hunde e moƴƴereji ɗi wata foɗodir e yimɓe aduna fi aduna maɓɓe ndaaru moƴƴa ko an yo siɗɗo julɗo tedduɗo Esoda fiya kama arano on e gurdam maada dan bimaana jogoda o ala wiyeteedo kulol joomi meden ka gundowo ka feñiwo wo hulu joomi meden kulol mo tawata on mo tawata o andi wondema o maayeji o maayi ka do immin tinte hulu joomi meden gol kulol so immin tinnama o darnete yeso joomi meden o landite ko golli yeso joomi meden o wiyeteedo aljabbar ko wana non kanko tedduɗo mawnu ɗon faamu kadi o ndaarane golleji maaɗa ɗin o yoɓeɗi faamu si ɗum gasi haray galle maaɗa ɗen ko imma wona galle goote jeyaade galleji ɗiɗi imma ɗum wona aljanna neema heddotoɗo e joni en arkisen heɓoygol ɗum amma wona galle yiite ɓe tawata noneji lette wonde e nder muɗum hay goto anndano ɗum fottitina joni meɗen yo Allah hen danden natoygol ɗum wo eto kadi tanjinoɗa yurmede joomi meɗen nden gan bimana tanjinare gandal on mo tawta hino andi wondema joomi meɗen ko yaafotoɗo bimana hulu bakkatu joomi meɗen on kadi gandal on anduɗo wondema joomi men ko wawuɗo lettude wo si tawi oɗo wasiye feƴƴi ka soggugol ko joomi men woni hawrindinowo ɗum ko yiiɗi o wela en ala joomi reweteɗo tanjinaɗo mo wona kanko wallahu taala ala wa alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله